بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقبا سورة المرسلات نهم داورا بواقدار ربوها تربنا هاتاتسو درسين كنا أكنا جران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. أكن جولان جلقبا سورة أنتوني سورة المرسلات جولان بيكمتي مكاموان جلقبامتيني. والمرسلات حرفا كجلوكان. والمرسلات جتون مرسلات جتون إرقمتوتا جتما إرقمتوتا كنمالتو اتفئة مججا اتلوفنا معنى مرسلات جتون إرقمتوتا جتما. والمرسلات حرفا كمجلوكان الرامة كان اتموقع فمي. سورة انتوني سورة مكة تبوت الراهي سورة إسيدورة دبرتي والفكير نيسين قبض سورة الإنسان آخر إسيدتي سورة سنكيستي درا قولتك أبا وليقالاتتي سورة الإنسان إرقود وورينو دبتاترتي ومومنتوتاتي تفاصيل ومومنتون أرقتني دبتي. سورة تنمو تفاصيل وورّي بالدار كتودبت ويتكانا أكوان سورة سن ومؤمنتوتا كيست ربي نوهمي إيغ تفصيل ورمؤمنتوتا بيتا أكوما آداء قرآن أمس تفصيل ورّي بالدار لبيكم برباشي ساجتشا داكون اللي نوهما ميتي سورة خانتتي عن فميجتشا آخر أشان كيستي يامان نتاتي يجولي إسنمو جرجرتو تنجالتني يوما ثقيلني سن هندقتا هنتيفتا وفدوبت فر دبر دربتا يوما ثقيل قيام ياما دا سن جيشو دبنان قيام ياما سن سورة نكي ستي رب واحد دون ككتي إنما توعدون لواقع قيام إسن وفدوبت تيفتا كإسن دقتا سن كإساب كرفايو ددا سن ني أرجع مججو خنا ربيم كجبيس نوفيما كرا خنا نسول فكاتي أكما سنا أكما سورة مكية دا وني كسين الر والجيتو ور كاف من سواقتو ور كاف من إنكارو كديدو ني كاف متججو خنا دليلا مقروءة أك قرآن أك آياتو توان إجان أرجني جنو كان هندان إسي سبتشي ستو كيس سجرا كافا منسا واكتنسا أكما سن أكيدا قل قلو قلبي نما كيس تقدرابو في ور جلت صداتشي سي ور قجيل أمو جنتان دمتشي ستو كيس سجرا أكما سورة مكية غالبنا وانسي ناسويتو دوبا ستي ربين واحد دون ككتت ربين همو في فرين ككتا مخلوق إسا كنرى همو في فرين ككتا ربين آته ور مخلوق نكون ربي ملي وان براتي انككتون انتو ربي ساتي ملي وان براتي انككتون انتو قناه تقدير وحيتم برباجفت آياتون ربي مخلوق ان ككتو كيستي اكما ظاهر جرتو كانت اني مخلوق ايسا ارى وان فدين كالتا وان فدين ككتا مخلوق يمو إسمالي وان براتي انككتون هنته ججو أكرمة فرأتولا صحيح. دوبا ست ربين والمرسلات عرفا ويتجلو إرقمتوتا ككتي إرقمتوتا انككتي هذا وأفري في الشنيك ست ربين ككتين كان ولماني كي ستي واللبن مالي ججو إساكي ستي واللبن ولماني سببنا واللبن سامالي وانا ستي دبتا من صفة موصوف ندبتمني صفته دبتمني موصوف نسوني ما لجتوك ستي واللبن ورم الصلاة ويتجنو إرغمتو تتي ككد جدا إرغمتو نكون سنك إلا إنسامو ملائكة دمو رسلتو تا إتي واللبن رسلتو تا إرغمت جتومو إلا إنسا إرغم جتومو ملائكة إرغمت جتا مرتنو إرغم إنساني قبدي دوبا كان الراكاكا إيه واللبين سي هاي مجراتو جدو ملائكة جتوتي جدو الرهدون ملائكة جتوتي كل إنسا جتو جدو تديماني لجتوني تهور رجلين لين نجرا هاتهو سدين دراكوني كل إنسا لمن بودا ملائكة جتوتو الرهقاتا جدان هدو سدين درا دبتم تكون والمرسلات والعاصفات والناشرات فجنون كن كل إنسا صفة كل إنسا فالفارقات في فالملقيات كنا مو ملائكة دا كتاب نكينا كون لك سرة تديمي أكنا تديمو خانتو الرفقات يان خلافة جرو كيسات لچتو صفة سرمتل اللين سلين ارغمو ملائكة لين ارغمو نمجرات يامو دو برب بمال جدا والمرسلات اللين سارغمتو تاتي سانتي ككتل جدا عرفا جتون حالا والجل ديمتو تاتين ججا كوالجل ببفتو كلينس سن كوالت آبتة والجل ببفتو ججا كلينس والت آبتة ارتقمتو تاتي توالجل ببفتو سنين كتاتي ججا سنة كلينس مرحمتاتي فالعاصفات عصفا كلينس أمس أكام ببفتو تهبون بليتي قبضو تواجي سيتو تواجج أبسيتو تا وان مبنى وان جارم منين ديدو إتسان جران عاصفات كن إلين سججب ججا إلين سججب ببسين سيسي ججب فالعاصفات إسي أكام ببسين تكاكد عصفان أكام ببسين سججا تا أكام ببسين أكام ببسين سا عرفا جتشو كان كيستي ويتفسرا متتابعا جتشو كن ولدت الابات ويتشو دا ولدت الابات كبوب بفتو يتجرا عرفين كن افانا رباتتي عرف الفرس قما فردا جلانية كانت تفسروا جرا كتابا هدون متتابعة كعرف الفرس جا. عرف الفرس جتشو قما فردا يتشا قما فردا كوني رفين تيسا كقما رجلو كقما جلانين كن ولدت الابات ولدت الابات جرا ولت الابتي ديرتامي اكثرت ولت الابتي كبوب بفتجي جودا سنيت فكيسن سنيت فكيسن يجا والناشرات نشرا جچون امون اما ليك اللينسا دوم السفج افتوت تكاو كرو بفج افتوت ككد نشرا فجاسن سججا رو بفج افتتون بينما تدرا ثواب ليسيتو فالعاصفات انتون تيسيدورة دبتمت تونك اللينس منغا امبوب بفتو والمت الابتة نجاهم ببيفتي ببيزين سنجاهم ببيفتو سن اللي نم الرافع يدتا ما الرافع يدتا واي تينها فرفتان واقو بويسيت كلين سكو يو ببيزه وانا ما قو بويسا يو فرسو نم الالتي ميدان ثمية جد كلين سكانتي هجام يو كلين سكون تبا مي اتش اولو تو اوي دابلو تجيرا كون مرتي نيما الرافع يدتا عاصفان نمو اتي ببيساتي فيدا نوجد نندن دهامو سن ميدان فوتين نمار كادا برسيتي تكلين سفاج عبدالسكون اللي تروباتيس روبا في وحفرسون ولبتن ديمو مالي في روبا الرأي جنيه كاف روب نتي روبا حفرفمو ينتو هكو قو قو قد كان عبدالجان نعمان اسينك عبدو توكولا مامتي اكما بيتا بكا كلين سنجر نمتكيو سينين وقامم يو غار علمان جدو سينتي بكا كراك اللين سنطفنين اتي يو سينن نمني دان قامل دايفو تجيرا مالي ونسوم اللينس الابو ججا اللينس كوني جيرين نماتي في بربا چسادا هما هون دكيست اتهاج من ججو حجان نماتو نكت اتجاب دوته كناب ربين صفاتك اللينس كون ابو مرانو كويت روبان لي كويت لولان لي كويت نقان سين ببفتول لي مرانو ككته وان جبدو رجتشو نغرسي سكيستي فالفارقات فرقا ملائكة حلال حرام الدامبا فتسنين اللي ككته فرقا الدامبا سنسجتشا سنعم فالفارقات ملائكة وحي دامبوته وحي بوته سن انبيوت التقيسته كسنين حراما في حلال الدامبه حقا في باطل لغا في الارت كيت الدامبا تجتشو لغا في الارت كيت الدامبا اسي الدامبا ملائكة الدامبا فتسن وحي في الديك الدامبا حلال حرام الدامبا سنس فالملقيات ذكرا تأمس قرآن غر أنبيوت إساتي تبوفتت اللي ككد جدا تقرآن أنبيوت تبوفتت اللي ككد جدا كن اللي ملايكا وحي دانبوانيت وحي سن قرآن سن أنبيوت تقيت سني قرآن سنين أنبيوت نسن نمغر سن مالي في عذرا جتون كوني مفعول لأجله لجدا أصلين عذرني في نذرني كوني مصدرا أما أنت مفعول لأجله دا ركو في تأتشيس في جتشا نما كان أكا إني ركو في تأتوف وان هما تأكا إني لابوف أكا حجار رب الرد إسان هنتاني مالف بديتنا دلي ديوي تجدنين بديته إسين بيت أكا إني جن يوان كان مال هنتاجين نيوي تجدنين هنتاجين نيقرنا قبك إني جن عذري إسفت أتشي سودان في جتش عذرا جتش أو نظرا تكا مو سودا أتشي سودان في ورا إتن أمانين ورا أمانين نسودا أتشي كان مو عذري في تأتشي سيجا مرتنو عذري في تتواني ما تنقبو نظرانين سودا أتشي سان ورا أمانو دي دي أمو عذابان سودا أتشي سيجا كتاب نرتبوسون دوبا كان هندان ككتير ربين مال جدا إنما توعدون لواقع ونسم بالما قد أمتن سن والله أرقامات أجدا نأرقام درعا وهين كبو شكين كي سنجير قياما بالما قد أمتن سن نأرقامت كافا من سبالما قد أمتن سن نأرقام يجا دنانا ديفا من سبالما قد أمتن سن نأرقام يجا إنما لن أدات حسريتي لا من بود لواقع جتسن اللين موت على القسم كاكو الرب كرابتي كاكو دوران كاكتي مالي أمس جملة تنكنتي كجبيسي رب سبحانه وتعالى كافمين سئسن ددن كإسن اكتهم نيدو قوم سو ددن سن نأرقما برآ وهين كابو شكي وهي تنجير تجيشونوين ماري غيرني شكيين قباتين ega kafamin sibirra wahin qabatin dunya ke satti mal dalai dejecha gafamin sarra gafatamin sarra hatin sinjir madha ajabtumul mursalin war raisinitti ergine kana mal awatan awalam nu'ammirkum ma tadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir gafin kunnin hafu dafinta do boy takana gafin su waitadu fi ati jawabu kurfesu qabta جوابني كي يوتولي هفولتي يو جوابني كي دبي هلاكم تقويان سنقويا هلاكاتي دوبا قويا كان اكمت بي كان قويان سمي ملتو مال قبا ملتو نساء مالي قويا سنقوان جاتشون قافي وهي جدو سنجرو فإذا النجوم ضمست ويتا أرجيدا إفاد أبدي دكانو يتججا إفار أبدت دكانويت فإذا النجوم كان فإذا تؤمست النجوم تؤمست كوانجت جوتي جنان ما لي في إذا انتني قايدا في الاتحان تمالي اسم التنان تو اسمي في إسي جدو أكايان جنان قايدا نزادا في الاتحان والاتحان ملتو إسيدان بيكان وان اسيدان بيكن فاذا النجوم يو ارجيلن تمست دكنويته افاد ابدي حقمته واذا السماء فرجت يو سميتن اللي ببقيت قاوا قاوا تاته وإذا الجبال نصفت قارين أرآن تنأكدت ربين دجي قدين بيكون اللي يو دجي إرادين سفمت أبمت نصفت يجون دارايو تاتي يجا داكمت دارايو تاتي طيب ما جيتشوري وإذا الرسل أقتت يو أمس رسلتون اللي يرونغو أميف جيتشا أمتك سنرت رقابة تنجيتشو داف يو يرونغو أميف يرون سنجه جيتشا مثال اللي رسلتوني يروت ساني قد أميف جرا كأمت إساني سن اتقي ستم واتنجي سنجيتشو اتقافة من كامس أجرت ربي الرقا أمة محمد اللي أنبيوتا در دبريف شهداء تهني رقا بيانيف قويا ربينك أبيف تجري جابا لما ربينك أبيف تجري كان أفو مال جلالي وإذا الرسل جمعت لوقت محدد يو رسل تونس والدتك أبا من قويا أدريك أبو فجاجة بيا محددة تهي بيكماتي بيا بيكماتي بيا كياما كوقتي محددة ربين قولي في أجيبتي ولدتك ومتن جلساني بيت ولدتك أبامي جواب إذا سنيها قمان لفن جواب إذا سني ورقريل أي يوم أجلت ججوكنا جدان يقال نجد أما غاف سنك غاف أككن أرقامي يقال لأي يوم الجلات جاء ما جاءتشوكنا جواب قدان ورقرين أمو ويل يوم إذن للمكذبين جاءتشوكنا جواب قدان جوابني إذا دا يو أرجيتن تامتي إفاد أبدي جدت يو سمي اللين ببقيت ويل يوم إذن للمكذبين جاءتشوكنا جواب قدان ورقرين أمو جواب اتقدرا جواب اتقدرا جام إنسان اتقدر أن ماله رأي قاف وأن أكسي سنر قمتي يعني جزان قويا سني بكمي جاكو يوم الفصل سنر قمي جاكا يوم الفصل سنر قمي قافز يو أكي كن أرقمي يوم اللتون أما هاسوين يكون أرقمي يوم الفصل سنر قمي جرا جاكا ماله جو قدر رأي قدر وقع الفصل جيتشو قدرا غافا كساتي وقع الفصل غرغر باتين سيسون أرغم تكامو وقع ما توعدون وان اسم بالما قد أمتنسون أرغم جيتشو قدرا وقع ما توعدون ما لي في كما دور دبر إنما توعدون لواقع جيتشو سنتو جوابك أن رتك جيل شجان دبينو چرا غافين دالتي اسمتو رتك جيل شا وقع ما توعدون وأني سبحان الله ما قدرت تنسون أرجامي كأوي تواني ملت تورن كونين أرجامي وأني سبحان الله ما قدرت تنسون أرجامي كيامان أبدت نمني كافمي دافتا ما في توي ثمت سهني جتة كان ربي مالف نوفي مري تكفى كيامان أبدتين سيشكين كبوجة جوداف نوهي ما لما تا نظام الدنيا كون غافسين ديجا ما جوداف نوهي ما ورجينا الرئيسيني ففتتون اللين إفاد أبديت رامتي سمين أرآن تنك آوان قبنتون وبنينا فوقكم سبعا شدادا كربين جرونكم جارمايا ججابا كربين جرئي واتسفكوني خندي داكمتي تأجر ببقايتي أجر إسي اللين ديقم تججا قاري أرآن تن ربين شكالا قد دجيت انقدي تابي كون اللين ديقمي دجيت انا الرهباء من صورتا اوارا ببين فوت كلين فوتتا ويتا كان ما جتشوك ان ريكو نمرتي جبين قويا سني قويا اكا كاناتي كنظام اكنا اللي اتي ارقمو كنظام دنيا اللي جيرمو كاركو نساركو دانقان قبنتا هجتشودا مرئيسا مخلوق كيس اللالفة كيساني كانت إيسا وانسلا هغنقه كناه ربنا كسيتي داكو تجرى جججا داكين سكنمر ربنا كتي داكو كان كيس مال تجرى ري دندت ربي كينا كناه دنده إسن ديبي سودة تبا يججا إسن كان سودة تبا وانسن باعسي كان إنكار تنيشة تدوبا انجرى دوبا مال جرى سيدي لأي يوم من أجلات يوم يقال له مثال جل ما قال لأي يوم نجلت يوم بودا أنفمت ليوم الفصل قويا قربا سنساسني وما أدراك ما يوم الفصل كنت هوي ليساتي جلا صدات شسو ججو قدسو أمري نساء قدسو ما لما سبيس سياء إرقاماكين قويا قربا سنساسن كا نمتج زلمي في كزلم من ربين قربا كور جنتاتي في ورى يبدا ربين قربا وامتاز اليوم أيها المجرمون يا ور بديمي أصفو يا ما جئك ربين أكسيت أدام باس نبي الله آدم أخرج بعث النار إرقاء بدا قلب بدا باس كجرانين كويتسان إجولين متان قراجا هند الرويت يوم الفصل ويا قرقر باس ساجتا حق آفت أركا جدام باسا سناب قيان قيا لا خامتة جداف وما أدراك ما يوم الفصل جدوكنا قيان سن قيا لا خامتة جنوه مداف ما الجلدو بسنة تانسي ويل يوم إذن للمكذبين إبد جهنم تجرى قافزك للمكذبين ورقا فمن سكن كجب سي سيف جدجا أما كافة من ستبتاج الرفاقة نبت ور بعثيك إنكاريف كافة من سكان ور ديديف هلاك عذاب هونغو دانغان أمنت بساني فجيرا ور قياك نكجيب سيسيف يوم الفصل كان ور كجيب سيسيف هونغو دانغان أمنت جيرا ور رسلتوت ربي كجيب سيسيف هونغو دانغان أمنت جيرا جيجا للمخذبين أنكون إنهم كجيب سيساني تجيس ماليه بعثي كجبسي سيو جنن لي دبيني مدي انبيوتا كجبسي سني قرآن كجبسي سيو جنن لي دبيني مدي ماليه وان مرر راكين لكوبتون وان سلا كجبسي فمون قبني ور كجبسي سي كرام لي ور وا كجبسي سي مراكين لكوبتو في ججا ويلين كوني تكا مطلق محلاكاتي تكا واد في جهنم لغا جهنم كيستي تهجران كا جهنمو اسي الرام غنفتو همين لغا سني الرام رب الرحمن حاتيس ويل يوم يدل للمكذبين يجون كن قرم الراكتاني تكرارتها سورة كان كيستي مالي في ويتجنان وان ان تكرارته سرين ان تكرارته صدا چسين سكان ربين قلبي نماتنا كيس قدبو صداف والسر فيها زيادة الترهيب صدا تشين تكوني قلبي نماتنا كيستي قدها آبا توجه فيوك وصدا تنتات إسانو أن صدا تني قلبي نماتن قدر ججب تسينو أن صدا تيوك وصدا تته قلبي إسي كيس قدها بؤو ججالا أكو مثلا مس كل وان اتعانتي رفتو كيستي wanni kijibsiisan kun wanni isaan kijibsiisan kun waa waan gosa gosa wa italaaltan suura kana jala deemanii wa italaalan asitti amma yowmal fasliin dubbate weylu yowma idin lilmukadibiin warra yowmal faslii san kijibsiiseef halaaka akkanaattu jira jecha kaaleen halaaka daangaa hin qabnetu hongoo daangaa hin qabnetu jira warra yowmal faslii san kijibsiiseef دوب ربين أمس قوة إسا قدرة إسا دندتي إسا إردت وان قجيلتو وان برا كسيناء إسا أمت قريشي كافرتوتا كان برا جيرو نوهيم مالو يتجدو ألم نهلك الأولين نتور أما درا ور جبين إساني أكبرا ور قبين إساني أكبرا هلا كنغوني إيقو تيا ربي كي نجمك أكا ور تقول ما كنتهين أكا قومي نوح كطوفان الربين لفر رئيسان دبرسي أكا قومي عاد أكا قومي سموت ورّا من أشد منا قوة إن نتنو الرججب ورّجل تأكسي سنهند ورّا إسن دور دبري ورّا آياتو تربي كجبسي سنو تهلا كنغوني سبب إسان آياتو تتن كجبسي سنيف ثم نتبعهم الآخرين سنغا جوابني استفهامني تقريري ايغو تيا ربي كي نيجا العالم هلك الاولين كون كاي رجر ايغ جوابني كدرا ايغو تيجا رسن اسبان ثم نتبعهم الآخرين يأتون أمو آخرين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم آخرين بكسر الخاء ثم نتبعهم الآخرين وربو دال نتبو إسان هردف سيف نججا إيغانا نتبو إسان هردف سيف ن الآخرين وربو دخانا توفي كما ورى قريشي كفار قريشي كان اللي نتبو إسان بودا أوف نججا ما لي فكان جدنا ألم نهلك الأولين جدتون مجزومي ألم نهلك جدتون لم نهلك جدتون كني مجزوم كاف كسراتات كني تخلص التقاء ساكنين تيك سكون لما واللهنان كسراتات مليس لايشين سكون آخر ريسي مجزوم لم يكن تجزم ثم نتبعهم جدتون سلاوس وشرتي التفامي معنا والدب ولكن أما نتبعهم نتبع في لي مضارعكم كن في لي مضارع نتبع ما لي في لي مضارع أنتفه ما جزمي تهي نهلك سنرتن التفامين يوك جد متاتي سر وهيتو كي سجر سر كي سجرتو آخرين أما دبتموكون أما دوران هلاكم إن هلاكم نجرر ورق قريشي غافة يندكو نبوت دوامن غافة بدري تكيسان دوامن لمون إساني هلاكته إساني غافة بدري كناف مرة دبين سنرد أطفي دامتي ما أن ثم أنتني ترتيبا في أطفي في تراخيك النتيجة كما أولين الرأس الرد دبين ما دبين رد أطفاج الرمالي كلمة نتبع جدو كان نهلكي سنرد أطفاج الرجدو وسو أجرد كأطف متاتي ما أنا واللبا أكمت واللبا ورى أما دور الدبري هلاكا قولي نتيمكن ثم نتبع نتبع بسكون العين تيوكراني إيغا سني إسام بودان أوفني الآخرين ور إسام بودا جتشا أوفني جو لجو لجو هلاك من جتشا كنمانا ور دران لحلائن ور إسام بودا لإسان جل أوفني هلاكني هلاكني جرى مراتو دبر جتشا وان دبر راحة سواجر جتشا قاسا قراتي نكسي تلي مجرتي ولكن قراتي نتركا قبنو سكون عيني تي متي بضم العين في إلي مضارعة كفيلي مضارعة كن استئناف أطفي الآمك ججو ثم نحن نتبعهم ججو نحن كن مبتدادا نتبعهم كن جملا خبر إسات ثم نتبعهم إيغانا نتي إسان هردفسيهنك إسان هردفسيهنك إسان جلعوك الآخرين وربودة ورمجر ورب قريشيكا كانت سكيجي سيسوكالا لي إسان جلعوفنا سرين أتفهموا دبيب ورّي الرئيس دبتها ماجر ويتسان اتوام ورّ أمان تنجر تهيب كن اللين أكما ورّ أما دور أنبيوتا تجيبسي سباد بدو فجر أنججو اتك أجيلشي اتهيمو داب أتفيسا قروا دبي استئنافة قد أجدان وان استئنافة تهيب فإدا كانت كيسة جرا بدي أمتك ناهيم تكيسة جرا ججا يوكا سننر صداتني كتوبة تاتي ججا داتي كذلك نفعل بالمجرمين أكما دسيهما مثلا جدشا كذلك يجون أكما ور أما دراتو باللي سنة جنسي همن أكا اتسان بدن اللي أكي اتسان ات أكا سمت باللي سنة جدشا أكا سمت علينا ملي نفعل بالمجرمين ور بديد لكي أكا سمت دارينا ملي هلاك كيستي مثل هلاك لتلك الأمم أكم أمت سنبل سنت نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والنبي محمد دفني ورك جبسيس اللي أكسمت هلاك قونا يجا مارة سنة ربي ورعاية ربي كجبسيس ورعاية ربي كبتود دي خما بديت يجا أسر رت اللي إمت أواما آخر رت اللي هلاك نساني هلاكم ويل يومئذ للمكذبين أما هلاك هونغو دانغان قبني تجير قياك يا مادا سن للمكذبين ورى أنبيوت ربي كجير سيسيف جيجا ورى مجرمته أنبيوت ربي كجير سيسيف هلاك دانغان قبني تساني فجير أما قدرة إساء الرد وانقا جيلتو ونسيت دبتا مغارا وقرانيتي دوات مع ربين اتانسين وهم ألم نخلقكم من ماء مهين سليتني كان أم نينكين كنيا إلمنما نخلقكم جدكم أيها الناس يجا يا نم يا نم نتيسني كان أمنا من ماء بشان الرئيسين أمنا مهين اللافا كته بشان اللافا من يجي الرئيسين أمنا بشان إيرا في دبرتي جدود أبو إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نطفة ولدت مكما بشان إيرا في دبرتي إيرا ولدت مكامسان الرئيسين أمنا نتينكم جواب نمال تاري إن أمتي ربي هي النجم فجعلناه دوبا نتيسان تاسف نججا استفهام سنجل يوديمي يوكان فجعلناه أما ستاسف نججا دا ببمه موتا في قرار مكين في قرار ججون إيغنا إسا تاسف نبشان لا فاسن في قرار بككوبة كيس تاسف مكين ججون تيفما يجا بكتي فم إذا كيست تي فم كيس كوباتي كيست تي فم ويجو قرار جاتشون كيس كوباتو بكا كيس كوباتو مكين جاتشون كاتش كيست تي فم ويجا سنما لي رحمة برتيت قدام ساد برتيت رحمة المرة بكا إن كيست تي فم سن كيست تنغوني كواتا كاتشت تيغهون دن دين أتش كيس كينت طوراً بعد طور أواتاً أواتاً أتشرى قدفني إلى روحي نكتأفو فانتي أتشرى جئة ميكا دراتاي حقا قافين الالتودتي بك إني كيسة قبطو ككيستي تيفمو كرقون تقيسنتو إني أتشاة كيستي تكربي كينات سبحانه وتعالى إلى قدر معلوم حقا بالما بيكما داتتي إلى مدة معلومة حقا قطرو بيكما تهيتي تججا بل لمني بيكما تهيتون كمي مدة الحمل هقا ألفة هي قراء النتاو جاء جهات راكاسي هقا جاء سقلي تكاهو سني أول أكما ربين تاو إسادة برستي غالبتي جوم جهاهي جاء سقل جدو ونمي تلالت فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا في فقدرنا جت اللي قراتين ما جرتي قراتي لتشور قرين ما أنا أنتقه جدا ورقرين فقدرنا دندن لنتين كن على تصويره وخلقه إسا صورة إستيقود فكي إستيقود أقل ما نماتت إسا أوم إرت دندن فنعم القادرون واتولي بريده دندايو نتهون جج ورد دنده أكسيتي صورة بريدة كان إساكني أحسن تقويمي كان إساكني أكسيتي إسا أومون سن دنده نتهون ورد دنده أكسد لكي نتهون واتولي بريده جج تكامو فقدرنا صفة المولود حاجة اتقون جج صفة تلاتة داسن بشان أتش كيستي أرقم سيفن سن دواتا دواتا صفة اتقونت بفلة اتقونت ديما قراتشا ديرا قبابا سورة اتقونت أكاستي إس أرقم سيفن ججا هركامي لا إجا في وامر اتقونت كل إسيتو قدري اتقونت ججا كوالين دبر والين دبر إجي لما ولرن قدت قرر لما ولرن قدت وصو ولرن قدت هكام فقط إلم نماكن وصو إجي تك هكنا هكا سنتوم مداكا نجيت إجي تك تكو ماما جرتتان وصو تاتي فول إساكن أجي لالون دندهان وصو مسافان إسي أكا أم جرتتان رأدان فقاتي هو يعني كن مرتي فقدرنا مكانا كيسة ربين في تججا أحسن تقويمي إلم نما اتقوم نكانا أكاتا بريد المنما اتقوم نكانا نتوك إسا قدري قد إيه بفلي إسا فكني أكاتا كانت تلچني مرا والكتسيني أومني فنعم القادرون نحن ججا واتلي بريد وردن ديتي أكاسيك دن ديتي أكاسيتين أكاسي اتقوم سنتهون واتلي بريد ججا معنى نتين كان دن دينو جلق أبا أوما كيسانيتو تبا مرة أكت أرقام سيفني أكت بريتشيني أومو كدن ديني غافة سر رايسين تبا مسيفني اسم ديبسو تتبنا جاتشا دبين أكتكانك قلبي نما فرأتو يستدل بالخلق الأول على الإعادة أوما دراسنين دليل قرأت ربين أوما لمتا تديبسا سنرتي حجة قرأت إجا ويل يومئذ للمكذبين هلاك قد هونغو دانغان قم نجرا كاقويا قياما سن للمكذبين ورى دندتي تيرنتنا كجيب سيسيف ججا نمخاسو ايغا اسين رمتي رميم تاتي ولدتك أبا ورجل دندتي ربيتتنا مني وسودن ديتي ربي تتي أماني أكملتي تبوتتي أكنا تاتي كاسان جد وسودن ديتي ربي تتي أماني إذن بكمرت ويل يوم ذي المكذبين أنك وان جل الدرة دي مكانته ولدتي أمان جد وان مرتنو وري دن ديتي تنتنا كجب سيسل نبدي جد بدي دان قان قم نبدي أما اللي دن ديتي إساكنا ربين أنسيتما سفبرات النهيمة ألم نجعل الأرض كفاتا سيلا نتين كن انتازفن دجيتا انتازفن إسنيك نافياء المنما كفاتا ججون ولدتك أبدو أي ضامة جامعة ولدتك أبدو انتازفن إسنيك ناف أحياء جرا دويدو في قبتك ولدتك أبدو وأمواتا دعاء غرا إسيك ستي كوالدتك أبدو يجا كفاتا جيجون تولدتك أبدو نما كان والدتك أبدو تضم الناس جميعا مرنماتو والدتك أبدو أحياء جيجون جرا إساء والدتك أبدو منا كي ستي والدتك أبدو أكو ماما منا كي ستي والدتك أبدو كان دجي ما كي سجر ولكن من كيس جرس إمارة إسي جارو كيسة تتهينا إسي دنيا تنجارو كيسة اللي ولدتنا مقابدي إسي كيسة تتوا قرأوا في ودبتوا في وحاسوا كيسة اللي ولدتنا مقابدي كن مرتنو جرا ولدتك أبو راجر مجان وأمواتا جدشان دعا أمو غرا إسي كيسة ولدتك أبدي غرا إسي كيسة ولدتك أبدي دعا كان جدشون قدو ينمن أولاً جاكرا مشي كيستي أولاً جرى شي كيستي أولاً وفيها نعيدكم جتشوساني في أمواتاً جتشانكوني والاتقال جان دوران لي دچرا شنومني يقسن اللي أجتت إسندي بفنا أجتت إسندي بفنا جتشونكوني أمواتاً جتشوكان أنتو كجرا مار ريكنا را نعما ربي نوغد را ويتأسي كان ببا جرر اللي دويد اشي قبت والتنك افديت نولافت ويتدون اللي اسي مكيست اوالا مني ستر من جدك اكوان برا بلئت درب مني بنس نجاتي اجاي بلئت درب من علم نماكم كبجاك ابا دعان اسال كبجاك ابا جران اسال آيات كنر علماء نقري ورق شافي يافا نباش نباش جتو مالي نما قبريبا قبريبا والروفات الرامل قطور نباش جران نباش هر كيساني مرمى جتو الرافو داما جران آية تتان جايب ربيت آية نمال دبتي سامال الرافو دان مي اكمت الرافو دان نما قبريبا قبري كيسا افتا نمتشدو الرامل قطي نباش كجر مهان رباتي harki isa ni murama akkamitti laalani rabbin ayat isa kaysatti wassariq wassariqatu maljala faqta wa aydiyahu maljala hatticha hatitti ille harka isaani irrajira jara rabbin tayyib harki isa muramuda namtichi hatuda hanni mali أخذ أموال الغير خفية روي ستي وان نما فرطولا خانا وان نجرب إيسا فرطولا هرك الرام رمولا من حرز مثله حرز مثل الرافرطو بك سلاع الدنيا نتتي فموك أبد الرافرطو يو نمتجك إيه كردورة كاي دنيا إيسا بري والتي ديو على كاي على ثاني نمني فرطي هرك مرمو إنك أبا ميجومت إنك أبا ما تعذير قدام موت ممت لالي هداته تماته وهين إس أدب ماله حرك مرمو ما لي في حرزي مثلي كإنسان فراني بقى سلا الدنيا نتتي فتو تتي فتة أشيء سجل أنفرا تمني حرك مرمو دا نساب حرك تمرمو جهو وان سن حرزي مثلي كسافور أمو تلالما بقى سلا أشيء نتتي فم ترى ويتسنى شافيا مال جدا ربي أستي دعاء داف كيسك أبريدا حرزي مثلي دا قده دليلا ثبت يكون أستي أمواتا قرائفي كيستي والدتك أفديجتون إيقا ستي ثبتي حرز مثلي جد أما كوني نمتج أجتت أكي أفتا سنبني إرافورتي حرزي مثلي كيستافورتي أركيساني مرام جان إن اللي نتج مجالا استنباط أجيب أكو مثلا أماس أكنا جتو إرى نمني أولا موك أبا جتو اللي فوران جتو مخان الرام أولا موك أبا ما لي في ربي كبجاء المنامة إرى خدتشي كيستي ولي تقبط قولي دليل لبران لي وسمجيرو أكنتي آية تخانا الرام لي مسألة تنالما أكنتي استنباط قرون نجرا باب دي شركة لي بكوفي قبدي مرتو نسيدان هركي إسامو رامو نسيدان هركي نباش نسيت أمورا مامو كيانا سامورا ما جاتيو كيساتي مسألان أجت الرهات وامتي ور أكنات تلالي إن هاتيجا ور مقدمة لما كاي نتيجة ولله لذي هر كيسا نمورا ما جاتيو رتي غياني مالو يتجدان النباشو نمتيجك أبري بني أفتا نمدو إر ملك أتسون ما يأخذ المال قفية نما دويستي دنيا نما فودو جدان تن مقدمات كجدان لفكاين مقدمات لما تا كل من اخذ المال خفية سارق نمني دنيا دويستي دنيا نما فود مرتي حتي كجدان نتيجة مال تاتي النباشو سارق جدو تاتي النباشو سارق جدو ايتتاي والسارق والسارقاتون نفس ما نساتي اجيل تيجو كانتي الراء حجاب راتو لن جرا مرتو جمهور علماء نباش اللي هر كيساني مراما جيچورة كليم نمت تقبري بني اچر رامونتو يوني سابقا هيوان ان الراء افت الرامل قتسون حرزي مثلي مجد اما هر كيساني مراما جيچورة كليم كوني باكسان تهاساما كوني استنباطا فر اشت الراء آسو نمالي وانگري وجعلنا فيها رواسية شامخات أما اللي دا چيتنا كي ستي قوني قارين هدو جدا شامخات جدشون ألفوت أمتو كتاتي قارين سنكو قردو جدشا واسقيناكم إسن عبافن ما أنفراتا بشام آوا جدشا كوني مرتي سلا وانن بيكو قبدن جدشا ويل يوم إذن للمكذبين هلاك قدت جرا عذاب قدت هونغو قدت جرا قياك يا ماسا ور نعمة ربي كان كجيب سيسي جدا نعمة دچي أكنتي سافلات سيسي دو يدرتي سباتي قرات سيست اللي أوالمي أكو مثلا أما سقارين كيسة آبي بشان مئاوة سي أباسي كجد سلا أتي غلطون فتو قبض أتي غلط سوالالتي كجيب سيسون كي حلاك قد نتمل المكذبين يتون ور شكري نعمة كان واللالي كجيب سيسي جوتا قاما ست دو بخنات تانسي أما سمالتو إسانين جد أما كاجر ورى أكنات آية ربي كجيب سيسي كان انطلقوا يقال لهم إسانين جد أما انطلقوا دي ما جراني قويا كياما سن كنست كيسا إسانيت انطلقوا دي ما إلى ما كنتم به تكذبون غر عذاب كجيب سيفتني سن دي ما جرانين كافمين سنجيرو عذاب ننجيرو جتني كجيب سيفتن سن غروان إسا كجيب سيفتني عذاب كجيب سيفتني سن اتي دي ما كجرانين ار انطلقوا دي ما جرانين ام اللي ما لكون اللي انت كيسا مساني تي بتي دي بيامي إلى ظل غرق الدساء دي ما جرانين ذي ثلاث شعبين قد دفنس دمي صديقك أبو جيتشا صاحب دمي صديقه كته تكابك صديقه الدنبا كته جيتشا دمي صديق قد دفنكم قد سمالي قد سآر جهنم آر جهنم الرأو الآرتو بك صديقه بايا قرأ إبداتي تديما ويتجلنين ibidda kijib siftani sanit dia maitani wa tirtachi gara galan ar isa kadangan kamna laha olka qaida guddinna ara kanati fi kuwa ibidda tijirurra wa italafa olka iba kasaditi addambaj an guddinna isa ira arrikun kuni hawli isa gud hammenna isa himuda guddinna raba kasaditi addambaj jachu himunkun dema gara gaddisa ara ibidda saniti dema da ila dhillin dhi thalata shuab gara gaddisa kadame sadiq abu jechu himnan gaddisa wa itajennu aada gaddisnu anjalati raha kura nimi akka kasiyyan jechu nu himan malle la dhalilin gadd la dhalilin gaddisesa kan tahin jecha kan gaddisesini kanamanan gaddisesini gaddisa techi se dema jennan gaddisan sehina jecha tubin gaddisa mitya sahaba لا ظليل قد فيسا كنتهم ولا يغني من اللهب أما سبيل بلا إبداء الرال لك هنما دروم سو كنتهم جدجا قد ابني تتشي ديما سنين جدنا سن الرب إبداء هنما قبور رال لك نما دون دن دو هنما دو قومتي أكو مسان أو الرال لك كجلت راها قرانيمتي أو الرال لك كجلت راها قرانيمتي ما ليبس إني نومتان إساتو عذابا ويتكنا مره إسانو ما تكيسو ورّا وان كان تجيب سيسان تكيسو أكو معاهات براك يساتي أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون سلامي أما كون نقافة دنيا جرتن فالفالة جتني أفسحر هذا كون أما كإجان قرتن كوني فالفالة ري أما كون كوني فالفالة ري جرانين عذاب إبداتي تأشغر قلتانيت كوني أما كإتسنك أن كون إبداتي قورم تنكون فالفالة ري كون اللين عذاب برات يجو أفانين قلبي إساني دانقا مليك أبسول سفا يبدا ثاني ويتنوه مربين إنها ترمي بشرر كالقصر إسين ندر بيتي جرى إبدا سن ندر بيتي بشرر جيجون كأنك ندر بيتي كأنك أكنو تبين نتي تتكونا تتكو إسين بيتن ثاني متكون سنو كأنك سيونا مرة بوتي سنو نما قبديم yoo huccuu irra buute illee huccuu gubdi yoo namarra buute illee nama gubdi sunummaa nuu nama laaleessiti dubbii waan qaanqee haga amma silaa beeytanii tanan sehinaa jechuuf nu hima rabbiin ta guyyaa qiyaamaa san isiinni darbiti bishararin qaanqeedha darbiti kalqasri jechuun akka mana guddaa ka ta'e akka fooqii guddaadha ka tahe jecha kunis fooqiin guddaa yoo sirra guyya akkam si goona meechumarraa laala kaannahu jimaalatun sufrun أما اللي إسين سن أكا غالين قرات تيدا كتاتي تكاهو بورا كتاتي جران صفر جتوك أنا صود جتوك تفسرو تجرا أفانا رباك إساتي هاته وستي أكثر علماء كجران إسين قرات تي غرا بورا دوام تجتو قرات تي كوني لوني ساهم قرات تي غرا بورا دوام تجتو أما ستي كجران كأن الشرارات التي تقذف بها في سوادها وضخامتها قراتش من إسيتي في قدن إسيك الستي جمال سود قالين قراتش فكاتي يجا قراتش فكاتي يجونكن والأكثرون على أن المراد بهذه السفرة سواد يعلوه سفرة قراتش من دالتش من إرعاني يجو gurraacha gara daalachaa jechaa gurraacha xibiluu miti maana gurraacha xibiluu miti gurraacha gara daalachaa jechaa kuni marti maali hammeenna isiitiif jabeenna isii himuufi guddinna isiifi daddatti isiin itti namarra buutu himuudha je'an kuni akkanatti wasafuun kun waylu yawmaidin lilmukadibiin ammallee halaaka daangaan qabne jira kaa guyyaa san lilmukadibiina warra aayatoota rabbii kana kijibsiiseef jecha ibidda akkanatti bobeettu tana ka kijibsiiseef jecha haadha yowmu laa yantiquun rakko guyyaa sanii irra ammas kuni guyyaa isa keessatti namni tokkoilleen hin dubbanne ka namni tokko hafuura baasuun dandeenne isa keessatti jecha حاسو كندن دي ولا يؤذن لهم كهيم لله ثاني في قدم ني فيعتذرون سلا كركوه متني اكركوه متني هيم يوغا فتن هيم نسان قدم ما انا مال جچوره ما انا اي لا اذن ولا اعتذار جچ هيم اللي نرغتن ركو همتو اللين أرغتان جيجا معنى ولا يؤذن لهم هيام نتاني فين قد أمو فيعتذرون وصو هيام أرغتاني سلا ركو همتاني هيام سنين أرغتان معنى ما جيجو تهري هيام نلين انجيرو ركو همتين سلين هنجيرو جان ويتكالا لا ينتقونا سنوا والديقون قبوري سنين دبتان جيجو كنلين هندبتان جيجون كنين هيام أرغتان ايه هيام أرغتان دبتونا كجتة، إندو بتنجتة ما تهيري معنا، كنا فربنا تبرك يسدي مال جنان، لا تعتذروا اليوم جان، أرانت أنا ركوني ما تناجى، ركوا أرانت أنا هما تناجى، غري آية غري كجتة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إيه أمن تني كفرتني أرانت أنا هما ركوني ما تناجى الآن، وأنا ركوني ما تني بين جلوي، ركوا غاف الدنيا تيسين كلا نسان ديد دنجة جوري معنا. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل ربي اندو بكان ثاني جرا امس ما جدان هذا يوم الفصل كنوا كغراكون غويا غرغر باسين ساعتي كقجيل افجلتان الدامبو كدرا في دوغان اتي الدامبات كوري بداتي في وري جنتا اتي الدامبو جج جمعناكم والاولين إسني في ور أما دورة درلي خندكي سنو والدك أمن يجا جمعناكم إسي ور أمان تنجيرو كانافي والأولين ور در آدم الراكاسي إلى قيام الساعة تتي والدك سن قمن يجا ما ريكون اللين دندتي ربي كينا دندتي أسانتو متي يجو رتك جيجا أولين والآخرين والدك أبونكم مال جران دوبا اكا كنرتو سو ايفا مي مال قبا ولك ابن جيجو قفتو سو دبين فيه فإن كان لكم كيد فكيدون ميوان تقو ارغم سيسو يو كدن تنتاتا ابدكان جلا به فارغم سيسا جران فإن كان لكم كيد يو هيلان مل اتوهي عذابك نجلا اتنباتني يو كجراتو تهي مل وهي يو كجراتو تهي فكيدون مي مال سنت الاتي بايا كاران تنا مالا سلا رويتني بالدجال آباتا ننسان تاياتي مي بيار أنتنا مانا مال تهري مالي وهي تنجرو قر جلا بهن اللي ننجرو جتو ربي جلا كوني ورئ بالداتين أكنا جلا ما كون ورئ بالداتين أكنا جلا ما يجا مالي في ورئ مؤمن توتا كايتي آن منو هما مقانا ويل يوم يذل المكذبين جلان كادوفا هلا كدان كان كم نتجر قيات يا مازن للمكذبين ورقياسا كجبتي سيرجتش ولتك أبين سنوتي أولين في آخرين ولتك أبني جزاء ساني في ديبنا جنسا ورق جبتي سير هلا كدان كان كم نتجر إن المتقين في ظلال وعيون والرب في سداتا كجدو فيتي في جدو بدساني تتي وقايا بردو قدتا في ظلال قد سوان كيسة تجران وعيون لقين كيسة تجران لقين دايما كبشاني تيفي لقين أدادا جاجة لقين أخوري كدو بتامي دابريسا وفواكها أشيطة هدو كيسة تجران أماز مما يشتهون وان إسان بربادن الراكته كن اللين وان أشيطة دنياتي نتولبو جدا أشيطة دنياتا وان فيتي ويتفيتي مر أرغتون دنديتو هم جروا فجد التمال آخرت مو قسيمت مما يشتهون وفواكه مما يشتهون هم أتي فيت تصيب جر هم فيت أرغتا يرون كوني بونا يرون كوني دان نجتشون قبو يرون كوني ويتاشيت هاتي ويتاشيت ننجر رجتشون قبو جتش سني ولد في ديكيت الرتي ديما في ديكيت الرتي أني كنامتي كناماليو كجتو ذاتي كماتية تسم تصيدو ورأرغت ربنا تاسس الله المستعان مال جرمان دوبا كلو نادا واشربوا وان سلا نياتن اللي نادا واشربوا وان رقوم بربادن اللي رقو بربادن اللي رقو فيتن اللي رقا جرمان هنيئا جتون حالا قدقيا تهين جتا حالا قدسن دبرا تهين كان هات دوين كافورا نمجي بسيسون كامن كاراها متى قدي دبرو جتو قنما دبرو بما كنتم تعملون سبب وان كدل دنتاتن الدنيا كيستي بما سلفتم في الايام الخاليه اجت جاك اجا دبرت كيستي وان دبر فتنين وان غا في الدنيا جرتن دلغتني في جتا اران تنا اكفيتنيا دا اكفيتن دغا حال اذا سنت راها كغوتن تاتن جتا كان غا ينقد هندبر جتو كقلبي نمر رافوت ان كذلك نجد المحسنين ورا غاري دلغي اكم اما ست همم كانتي دنانا ديبي نجدت ورا دلغا اشاني دنيا كيستي تولچن غاد سكيستي غونيت لغي ندو كيستي غونيت اشي تمام فدنياتو كيستي غونيت اكفه تنيا دادو غاجي چونيسن دنانا ديبينا فجچا د المحسنين ورا دلغا وفي تولچن دنيا كيستي ويل يومئذ للمكذبين هلاك دانغان قبنه تجرا امس للمكذبين ور غيا دانانا كانت اكنت همنه ور جنته عليك اكنا ارغتج نكان كجيب سيجج يو مومنتوني اكيت اكن ارغتان جنانين ان كجيب دان جنين ايسا ارغتان سان يو مك ارغمو تا تنوت سنر ارغتان علي اكو مدنيتي سنر رجال لكن اكيت لي سنجال لجنين ورا كف يديك جيبتي سيف وان نتي اتشتي مؤمن توتا نيغو نجنسان ورا كجيبتي سيف هلاكه تجري تشاغو يا قياماس كلوا نياتا جدمان ورا ابيدا سنين الله ورا ابيدا سنين جرام يقال لهم في الدنيا هذا دنيا كيف تتقام ربين اخبار الرانو غدا كلوا نياتا شن دنيا كيف ستي وتمتعوا قليلا واتقوا هكا دنيا تنرجر تنكنك انانئا قناني من جرتو سنياتي غافا اتي دبرتنو ما نرجتاني هكا دنيا كيف تجر تنكنك انانئا انكم مجرمون اسن وربدين اساني در باتي بدين اساني ملت هكو الدنيا رجر تنكنك انانئا اتي نياتا قناني ملزات دنيا كانت جيتشا كفيتا يابدا كفيتا افدا كفيتا الرجيسا ججا كفيتا دغا كفيتا نيادا مالي اكو جرو دنيا تن جرو غباب جرو غباب دورتن ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون مجرمتون نكون يو اسانين جدم اركعوا صلاه يو جدمين لا يركعون ان صلاه ججا يو صلاة جدنين ان صلاة طب يا مجرمة مجرمة يجون كن ورى بدين إساني جرمي قبضو يجون رجان ذاتك قبضو يجون ورى بدين إساني در باتي جدش ورى دانقا قهي بدين كيسد إذن ورى قزيز إذا قيل لهم اركعوا يو ربي جدش قدي قرد جدنين لا يركعون قد انقرتان جدش ورى قرين آيان نتوني ورى salata dide salata jannan lakinu tingadin godannu arruku'u madalla gadi godatun tikkenna gadin godannu kana rabbin heddu sujuda fi ruku'an salata rabbarajan malihi war rabbit kafarekun qufajani irra danga dabrin sejani irra nuti gadin godannu abba fene hujra gadin godannu gadgodatun kun tikkenna arraba gadi godatun rukuni arabo itajaran sujudni sanjala jacha sujudni sanjala duba kana rabbin juz'i salata sanir rata he juz'i muhimmi ka isan didan san ke samaka dahe rabbin radubata kun itlaqul juz'i wa iradatu al kulli kama janan san wa idha qila lahum ruk'u la yarkaun idha qila lahum sallu salata yujadame la yarkaun ay la yusalluna jam in salatan jacha آيات تنرى مذكوم آيات ديوت ندبر ترى كفار فروع شريعات النبر بعد من جتشان أما دور إيسات الرافون سورة مكتر كيسات الرافون دبر سنة قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين بكجر سنة لم نكن من المسلين ورسل أن ننتان جلان أسدت اللي آيان نتون لي أكما آيان نسون كفار فروع شريعة إردت نقافة من جدشو إردت قجيل جيتو تون اللي إتقافة من جدشو إردت قجيل جيتي تون يوكم إتقافة جيل جيتي جنان وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يو ثلاثة جدامين هن ثلاثة ويل يومئذ للمكذبين قافتا حلاكة تجرى إبدة تجرى ورى ركوعا نتقطع جنين سندديك جبسي سيفجتا وعين مال الرد رفا وان واجبا وان درقما تقعيسو الرد رفا وإذا كان جرى كان جرمون كوني ورى مجرمتو تجنكان إذن مارى ركوعا ثلاثة أغنقا فتمنجتا سبب صلاة ديدانيف أتشي قلن جيتشا هما يرتعان سبب صلاة ديدانيف كون اللين ركوع صلاة فروع شريعة فروع شريعة إراني قافة من جيتشو إيرنو أمني كافر توتا أكو مثلا أمس أمرين تقويود وفي وجوب الرتك أجيل شجيتشو اللي رافودا أمرين تقويود وفي وإذا قيل لهم اركعوا في الأمرين ركوع قد أوجد من لا يركعون ركوعا قد ويل يوم يدل المكذبين يجون ركوع أدد سنيف قيا سور ركوع سنكجب سيسيف اركعوا سور ديديف عذاب جرى جتا معنى ما جتا كنا أمري نمتشي ديدي نكافة ما جتا نعزب ما يتشى أمري ديدو سنيف مار أمري أجاجة رفتوكو اتدلقون درق أما واجبا عيتوتا أمرين تقويو رفي يو صارف نتن أرقمين مطلق أن أمري دا وجوب الرتك أجيلش يو صارف نوهي أرقمين إرادية بشمالي ورجلان وجوب الرتك أجيلش عيتكانا وجهين استدلالا عزامن الرتك رفوكان اركعوا جتشو الرتك عزامني وعين ربي رفوقنا دوبا أنا ما لتك فهمت فبأي حديث بعده يؤمنون والقرآن تنا قرآن ربي إسانتك رأمي قرآن ربي ديدن كون فبأي حديث ما أدو أكتمت بعده إيقا قرآن لقاك ناتي قرآن حق ربي براته كناتي يؤمنون ما أدوم أكم لقوم سنججا لم أدو تنا كجيب سيس ور أدو ربي براتات تنا كجيب سيس فبأي حديث بعده يؤمنون إيه قرآن كناتي ما أدوم أكم إتي أمنا أدوم أكم لقوم سن أدو إر أغادا كجيب سيسني وان سني قدي لقوم سن معقول ويتها أقلنا ما تتي وانفولة ما تيمي كناهو أكي إسان دلغم كو وانما جايب سيسوه وانفكاتو متججا نمنس لا أمنوني ياقبو قدوم رغاتنا تأمنا ورى قدوم رغات تأمني قرآن ربي تأمني حكا إني بولا جدت بولي أوامر إساء دلقي وان إني رادوك رادوك غمي آخرة تتملك ربنا تاجس وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.